بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، من سنتدارس خبر حياته ممن وسدوا تراب بقيع الغرقد مقبرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم هو التابعي الجليل أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بداية نقول: المدينة كانت مجتمعا يعج باتباع السنة، وكان فيها العلماء الأفذاذ، وخرج منها المجاهدون الكبار، كما كان فيها الوعاظ الثقات. ومهم جدا أن نقول الثقات، لأنه قد يغلب على الإنسان وعظا لا يكون مقبولا مليئا بالقصص غير الصحيحة، يتكئ على غير دليل من كتاب ولا سنة. لكن سلمة بن دينار المكنى بأبي حازم كان واعظ المدينة وإماما كبيرا فيها، بل كان إماما قدوة كما نص الذهبي رحمه الله على ذلك في كتابه القيم سير أعلام النبلاء. هذا اللقاء الذي نحن فيه اليوم سيأخذ منحا غير الذي كنا نتخذه في لقاءات سابقة. كنا نتدرس سيرة بعض الرجال كاملة، لكن اليوم حسبنا أن نقول إن أبا حازم ممن أعطي الحكمة في القول، فسنقف عند بعض أقواله ثم نحاول أن نتدارسها. وقد قلت إن التنوع في عرض همم وسير أولئك الرجال مهم جدا في حسن التلقي عنهم. من المقولات المذكورة التي نقلت عن أبي حازم رحمه الله أنه قال: ليس للملوك صديق ولا للحسود راحة، والنظر في العواقب تلقيح للعقول. قال: ليس للملوك صديق ولا للحسود راحة، والنظر في العواقب تلقيح للعقول. سنقف عند هذه الكلمات النيرات التي قالها واعظ المدينة أبو حازم الموسد في هذا التراب، تراب بقيع الغرقد. أما قوله ليس للملوك صديق، فلا يقصد منه أن الملوك فيهم جبلة أو صبغة خبث وعدم وفاء، هو لا يعني هذا، إنما يعني أن فطرة الإنسان تجعله إذا استغنى يسهل عليه أن يتخلص ممن حوله. فالملوك لأنهم ممن آتاهم الله جل وعلا، الملوك والأمراء والسلاطين وذوي الثراء الفاحش ممن آتاهم الله جل وعلا قدرة مع الاستغناء عن الغير، فيكون فيهم الاستغناء عن الغير أكثر من غيرهم، بمعنى أنهم أقدروا من غيرهم على أن يستغنوا عنك. فلا يوجد عاقل يركن إلى صحبة ملك أو أمير أو سلطان، بمعنى أنه يعتمد عليه كل الاعتماد، لأن الآخر هو أقدر منك على أن يستغني عنك، وهذا كله يمضي بقدر الله. ومما جاء في أخبار الملوك أن أبا مسلم الخراساني الذي وطد لأبي دولة بني العباس المنابر دخل على أبي العباس السفاح مؤسس دولة بني العباس، ومع أبو العباس أخوه أبو جعفر المنصور الذي يعد عند المؤرخين المؤسس الثاني لدولة بني العباس. فأبو مسلم عندما دخل احتفى بأبي العباس بوصفه هو أمير المؤمنين وعظمه وأجله، ولم يلتفت إلى أبي جعفر البتة. فكأن أبا العباس السفاح شعر بهذا، فقال: يا أبا مسلم، هذا أخي أبو جعفر. ماذا قال أبو مسلم؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا موضع لا يؤدى فيه إلا حقك، هذا موضع لا يؤدى فيه إلا حقك. وقد كان أبو مسلم فارسي الأصل، يعلم الطرائق المثلى في التعامل مع الملوك، ولم تكن ثقافة أبي العباس السفاح على ما هو عليه تصل إلى ثقافة أبي مسلم في سياسة الملوك. لكن تأمل، وهذا استطراد تاريخي، كيف تمضي أقدار الله. لا نملك دليلا أن أبا جعفر أسر ذلك الموقف في قلبه، لكن الذي وقع حقا أن أبا جعفر المنصور هو الذي قتل أبا مسلم الخراساني بعد ذلك، لما غلب على ظن أبي جعفر أن أبا مسلم الخراساني قد يستأثر بالأمر دونه. والعاقل لا يقبل أن يجلس على الكرسي اثنان، ومن حكم أبي الطيب الشهيرة، ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تصيده الضرغام فيما تصيد. والعرب تقول لا يجتمع فحلان في ذود، والذود المجموعة من النياق يكون فيهما فحل واحد، فلا يعقل أن يكون فحلان في ذود واحد. وأبو الطيب كما قلنا يقول ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تصيده الضرغام فيما تصيد. لكن نجزم أو نقارب الجزم أن تلك الكلمة من أبي مسلم الخراساني جعلت أبا جعفر يقيم أبا مسلم، فكان تقييمه له صحيحا، فلما قتله كان يجد في نفسه العذر أن يقتله. هذا معنى قول أبي حازم الواعظ المدني المعروف ليس للملوك صديق، كما قال ليس للحسود راحة. الحسد والعياذ بالله داء دفين جعله الله جل وعلا صبغة لليهود، قال ربنا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. فقول أبي حازم في حكمته الشهيرة هذه ليس للحسود راحة، لأن الحسود تتقلب عينه فيما أفاء الله من النعم على غيره وهو غير راض عن ذلك، ولن يخلو الإنسان في من يراهم من الخلق أنهم قد أتاهم الله جل وعلا من فضله. فإن كان الحسد مركبا فيه عياذا بالله فإنه لا يشعر براحة ولا طمأنينة في القلب، فكلما رأى نعمة من الله أنعم بها على غيره انقلبت راحته غما وهما لكثرة ما يرى. ولهذا قيل إن الحاسد يقتل نفسه، وقد قيل اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إذ لم تجد ما تأكله. فقول أبي حازم رحمه الله ليس للحسود راحة هو قول يتفق العقلاء على صحته. ثم قال والنظر في العواقب والتأمل في العواقب تلقيح للعقول. العقل نعمة عظيمة من الله جل وعلا من بها على خلقه، والله تبارك وتعالى يقول في قرآنه المجيد ولقد كرمنا بني آدم. قال بعض العلماء إن أعظم تكريم أعطاه الله جل وعلا بني آدم جملة أن ميزهم بالعقل، وقد قال بعض الحكماء بالعقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. فالعقل زينة يزين الله جل وعلا بها عباده، خاطب الله جل وعلا الناس بهذا، وجاءت آيات كثر في القرآن تخاطب ذوي العقول الراجحة والألباب النيرة. هنا يقول أبو حازم والنظر والتأمل في العواقب تلقيح للعقول. من أعظم دلائل كمال العقل أن يتأمل الإنسان عاقبة أمره، وأن يتدبر الإنسان ما سيؤول إليه، ولا يضع عاقل قدمه اليمنى حتى يعلم أين موضع الشمال. لكن كان الإنسان يسير خبط عشواء ولا يدري أين مواضع قدمه، فهذا ليس من العقل في شيء. لكن من رزق تجربة وحنكة وتأملا تأملا في أحداث الزمان كان ذلك تلكم المراجعات تلقيحا لعقله. وما عني الإسلام بعد ما عني الإنسان بشيء بعد صلاح قلبه أعظم من عنايته بكمال عقله. وأنت قد تجد في الناس رجلا عابدا أو زاهدا، لكن قد يكون فيهم من لا يكون ذو عقل راجح، وقد يكون الرجل فيه ضعف يسير في عبادته وطاعته لكنه يوجد لديه عقل راجح. وقد نقل أن اثنين من العلماء التقيا ثم خرجا، فقابل صاحب كل واحد منهما صاحبه، فقيل لأحدهما ماذا رأيت في فلان؟ قال رأيت رجلا علمه أكبر من عقله. وقيل للآخر قال رأيت رجلا عقله أكبر من علمه. ولا يكون هناك حرج ولا غضاضة أن يكون عقل الرجل أكبر من علمه، لكن أين تأتي المصيبة؟ تأتي المصيبة عندما يكون علم الرجل أكبر من عقله. ولا أظن أن الخوارج الأولين أصابهم ما أصابهم من التردي في المهلكات إلا أن ما وعوه من علم، أو بتعبير أوضح ما أخذوه من علم، كان أكبر من عقولهم، فلم تستطع عقولهم أن تستوعب ذلكم العلم، فنشأ ما نشأ من حيدة عن صراط الله المستقيم. المعتزلة كانت لهم عناية بالعقل، لكن عنايتهم بالعقل جعلتهم يجعلون العقل فوق النقل، فضلوا وأضلوا. والصواب أن يعلم أن العقل كاشف للدليل ليس منشئا له، لكن من حق المرء أن يعنى بعقله وأن يلقحه بالنظر والتأمل في الحوادث وأيام الزمان وما كان لمن سبق وسلف ممن غبر من أخبار وأقاصيص، حتى يتعظ الإنسان بغيره قبل أن يكون معاذ الله عظة لغيره. مما نقل عن أبي حازم رحمه الله واعظ المدينة النبوية الموسد في هذا البقيع بقيع الغرقد قوله يسخر من إبليس، قيل له إبليس؟ قال وما إبليس. لاحظ أنه قال وما إبليس ولم يقل ومن إبليس، والعرب تستخدم من للعاقل وما لغير العاقل، فكأنه أراد أن يقول إن إبليس لا يستحق أن يعبر عنه بصيغة العاقل. ثم قال وما إبليس عصي فما ضر ووطيع فما نفع، وهذه لا تعجل في فهمها. عصي فما ضر أي أن الذين يعصون إبليس من الأتقياء ولله الحمد كثير، ولم يستطع إبليس أن يضرهم، والذين أطاعوا إبليس من أهل الغوايات كثير، ولم يستطع إبليس أن ينفعهم. لما؟ لأنه لا أحد يملك النفع والضر إلا الله، أما إبليس فعدو حرص على أن يخفي عداوته، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. لكن الله جل وعلا رغم أن إبليس حرص على أن يخفي عداوته أظهرها الله وأبانها لخلقه حتى تقوم الحجة وتتضح المحجة، ولهذا نعت الله إبليس بأنه عدو مبين، رغم أن إبليس كما بينا كان قد أقسم أن يخفي عداوته. هذه وقفات مع حكم نطق بها أبو حازم المدني سلمة بن دينار رحمه الله تعالى، واعظ المدينة النبوية المشهور، والذي توفي عن عمر طويل فاق 70 عاما، ثم وسد في هذه البقعة بقيع الغرقد مقبرة أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها نحن نتدارس بعض حكمه في هذا البرنامج المبارك أهل البقيع. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين.